أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون